الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن على شرعه مستقام. عباد الله، للقصة أثر بليغ واختراق عظيم للنفس البشرية، فالنفس البشرية نفس شائكة معقدة متداخلة متقاطعة. النفس غابة كثيفة الظلال، عميقة الآثار، بعيدة الأغوار، قوية الأصداء. وإن اختراق هذه النفس يصعب ويصل إلى درجة المشقة، فإن الإنسان غامض لا تكاد تعرفه وتعرف اتجاهاته. وإن للقصة أثر بليغ في هذه النفوس، ولذلك تجد أن النفوس تستهويها القصص وتشدها الروايات وتجذبها الحكايات، فتجد الواحد منا يقرأ الرواية تلو الرواية والقصة تلو القصة، ومعظم ذلك من نسج الخيال، ولكنها تؤثر في النفس وتترك أثرا عميقا. نعم، لذلك نجد أن أعظم القصص تأثيرا في النفس البشرية وتغلغلا في دواخلها القصة من القرآن، ولذلك جاء القرآن يحوي القصص الكثير، إن هذا لهو القصص الحق فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأعظم القصص قصص القرآن، لأنه الكتاب العظيم والمنهج القويم والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي أراده الله عز وجل للناس. إن الإحاطة بمكنونات النفس، وإن اختراق أوتارها، وإن التغلغل في دواخلها لا يكون ولا يقدر على ذلك إلا بارئ النفس وفاطرها ومبدئها ومعيدها رب العالمين. ولذلك كان القرآن يقف مع هذه الحقيقة العظيمة، حقيقة أن النفس البشرية تحتاج إلى من يخترقها، فجاء القرآن مواعظة ودروسا وعبرا وأحكاما وتوحيدا واضحة، وأحيانا يحوي ككل هذه المعاني في قصة من القصص. قصص كثير قصها القرآن، قصص الأنبياء، قصة ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، قصة أصحاب الجنة، قصة ذي القرنين، قصة الخضر مع موسى. في القصة لها منزلة من النفوس ولها مكانة في العقول، بالقصة تظهر المواقف وتتصحح المعلومات ويقوم السلوك وتتجلى الحقائق، بالقصة تبنى الأمم ويتربى الناس. نعم، كل هذا في هذه القصة الصغيرة. والقصة في القرآن من مميزاتها وخصائصها أنها تنفذ إلى الحقائق مباشرة، تترك الرتوش الزمان والمكان والأشكال والألوان، تلج مباشرة لحقيقة القصة. هل قرأت قصة موسى مع الفرعون؟ هل قرأت قصة موسى مع بني إسرائيل؟ هل قرأت قصة موسى في مدين؟ هل قرأت قصة مريم؟ قصص ما بعده قصص. القصة في القرآن لا تمل، إنك لتقرأ الرواية التي يكتبها شكسبير أو تكتبها أجاسا كريستي أو يكتبها طه حسين أو يكتبها كتاب ورواة يمتلكون ناصية اللغة ولهم الخيال الخاص، تقرأ القصة فتشدك وتجذبك وتعيش فيها. ولكن إذا أعيدت القصة ثانية سرعان ما تمل هذه القصة وتقول أنا أعرفها وأعرف نهاياتها وأعرف أبطالها وأعرف وأعرف وأعرف. القصة في القرآن لا تمل. عنوان الخطبة قصة عجيبة، بس ده عنوان الخطبة، قصة عجيبة. ما هي القصة العجيبة؟ قصة نقرأها في كل جمعة ولا نملها، قصة حقيقية ليست من نسج خيال، وقعت في يوم من الأيام في بقعة ما على ظهر البسيطة وقعت القصة، وأبطالها معلومون لم تذكر أسماؤهم في القصة لأن القرآن لا يدخل في التفاصيل. القرآن ينفذ إلى الجوهر والحقائق بصورة مباشرة، والناس يعرفون من خلال المصادر الأخرى كالتاريخ وغيره، يعرفون ما حوت هذه القصة. إنها قصة بليغة جدا، عظيمة في صياغها، في مضامينها، في دروسها، في عبرها، في مقاصدها، في نهاياتها. قصة فيها ما هو خارق للعادة البشرية والإنسانية. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لو أعجبتك القصة ورأيتها عجيبة فإن الله في كونه وفي خلقه وفي سننه ما هو أعجب من ذلك. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، قصة نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذه القصة نقرأها كل جمعة، من منكم ملها؟ كل يوم نكتشف في القرآن وفي قصصه أسرارا وحكما. أما قصة فلان وفلان تموت قبل موت أصحابها وتموت بموت أصحابها، أما قصص القرآن فقصص حي يبقى إلى يوم الدين مع ما فيها من المضامين والمعاني والدروس والعبر والمقاصد والمواقف. من أين نبدأ القصة؟ نبدأها من الرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف، وقد سميت السورة التي نقرأها كل جمعة، ولعل بعضكم قبل قليل كان يقرأ في هذه السورة، سميت السورة بسورة الكهف لهؤلاء الفتية الذين ذهبوا في زمان غابر وكان لهم من المواقف ما لهم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم قال ابن عباس اسم الوادي الذي كانوا فيه، وقال ابن عباس وادي الرقيم بالقرب من أيلة، أيلة إلى جهة الشمال من الأردن، الميناء الأردني الذي على البحر الأحمر على على على ذلك. وجاء عند أهل السير أنها بمنطقة اسمها الزوزاء، الزوزاء، وقيل أن الرقيم اسم القرية كما أفاده كعب الأحبار، وقيل أن اسم الرقيم هو الوادي المخطط، كل مخطط الرقيم الوادي المخطط بالماء والزرع. وقال مجاهد الرقيم اللوح الذي رقمت، أي كتبت وخطت فيه أسماؤهم، ومن ذلك قوله تعالى في كتاب مرقوم، المرقوم وفلان رقم لا يمكن أن نتجاوزه، والرقم في الحساب والرياضيات الرقم الذي ينال حيزا ومساحة وله معنى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أهل السير على أنهم كانوا بعد زمان عيسى عليه السلام في عهد ملك كافر يسمى دقيانوس، واتفق جميع أهل السير على أنه في عهد دقيانوس، وكان يحكم منطقة تسمى ترجانة وأبادة، وذلك سنة 106 ميلادية، قوم يسمون بالأنباط. بعض أهل السير يقول هم قبل زمان موسى، لأن اليهود في المدينة أرسلوا إلى أهل مكة، وسورة الكهف مكية، يسألون عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، فجاء القرآن بقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. المهم في قضية القصة الحقائق والدروس المستفادة، ومن خلال مطالعة بسيطة وقراءة متواضعة لقصة أصحاب الكهف وقفت على 7 فوائد ودروس وعبر من قصة أصحاب الكهف. ما لا نستفيد من قصة أصحاب الكهف؟ ربنا حكى لي مش حكاها وقال كل جمعة تقروها. لماذا قص الله قصة أصحاب الكهف؟ الأمر الأول حفظ الله لأوليائه وإكرام الله لعباده ونصر الله لجنده، حتى لا ييأس صاحب حق وحتى لا يتوانى صاحب دعوة، فإن الباطل قد ينتفش وإن المنكر قد ينتشر وإن الطغاة قد يستبدون، ولكن ذلك لن يدوم طويلا، وقد رأيت ذلك في قصة أصحاب الكهف. الذي يكون مع الله ويوالي الله ويستقيم على أمر الله يحفظه الله ويسخر له حتى الكائنات. كيف حفظهم؟ أولا هداهم إلى الكهف. الكهف أأمن الأماكن، في الصيف بارد وفي الشتاء دافئ، ما بتلقى محل زي الكهف أصلا تدس فيه. الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف، الكهف فيه أمان شديد، والكهف نفسه سبحان الله لم يكن كهفا عاديا وهم في فجوة منه، وذلك يدل على أن أهم شيء في المباني التهوية، هكذا يقول المهندسون يفلسفوا يتفلسفوا وينظروا لك تنظير جد، يقول لك أهم شيء التهوية، التهوية تحت المكان مهمة، وهم في فجوة منه، كهف عميق واسع، وحتى لا تموت الحياة في الكهف فإن الشمس تدخل إلى الكهف بمقدار يقتل البكتيريا ويحافظ على سلامة المكان، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. الكهف كان مقبل وين؟ البقرة الآيات دي بيعرف إن الكهف كان مقبل وين؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور، تزاور معناه تميل، يقول لك فلان ده بتاع زور وشهد شهادة الزور مال بها عن الحق، تزاور وعن ترى قال عن فرسه فازور من وقع القنا، يعني مال، وشكى إلي بعبرة وتحمحم. فالإزورار والزور وتزاور معناها يميل، الشمس بتطلع من المشرق وترى الشمس إذا طلعت تزاور. الكهف كان يفتح إلى جهة الجنوب الغربي، الكهف كان في الشمال وفاتح إلى جهة الجنوب الغربي، الشمس بتجي طالعة، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، تميل عنهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تقرضهم تديهم شمس بسيطة، حرارة بسيطة وضوء بسيط، هذا معنى تقرضهم. ومن ذلك يقول فلان أقرضني، يعني أداني فالإقراض الإعطاء، ولكن الإعطاء القليل أو الإعطاء بحساب. أنت لما زول يدينك بحاسبك يكتب ويوثق كده تقرضهم. فالكهف كان كهفا شماليا يفتح إلى جهة الجنوب الغربي، الجنوب الغربي، عشان كده الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تميل عن كهفهم ذات اليمين ما بتخش طوالي. ولما تجد غيب تقرضهم ذات الشمال، وهي من هناك غاربة، بتديه بصيص من الحرارة وبصيص من الضوء. ربنا حفظ. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط في الفناء، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ومن حفظ الله لهم ونقلبهم. وفي هذا إعجاز علمي طبي بديع، أن التقليب مهم جدا، وإلا حصلت لهم تقرحات. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله قلبهم. وضربنا على آذانهم، ضربنا إعجاز علمي عجيب. أخطر حاسة بصح الإنسان السمع، عشان كده الناس بيعملوا منبهات عشان يصحب. ولو زول كورك جنبك انت بتصحى، لو يتكلم جنبك بتصحى. ربنا قال وضربنا على آذانهم، والضرب لا يكون إلا باللزوم والمباشرة، كقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يربط كويس. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. دي قصة غير عادية. تخيل ناس راقدين 309 سنة وصحوا بعد ذاك، رايك شنو؟ ناس يقول لك ما تبالغ يا شيخنا، اخواننا ما تبالغوا، انتوا كمان ما تبالغوا، ما تبالغوا، ده قرآن. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الحصل شنو؟ العلم الحديث اكتشف حاجة، العصب الثامن يسمى بالعصب القحفي في الإنسان. العصب ده إذا تعطل الإنسان لا يتغوط ولا يبول ولا يسمع. أهل الكهف دير 309 سنة، لا واحد بال، لا واحد قام قضى حاجة، لا واحد استحمى. الحاجات الحياتية الحيوية اللي بيعملوها الناس، الأكل والشراب وظيفة حياتية، الإخراج وظيفة حياتية، العرق وظيفة حياتية، السمع، ودير كانوا أحياء ما أموات، فقط ناموا. وقلبهم ونقلبهم، والتقليب ده ما منهم، ما بتقلب برهم، الله بقلبهم. والناس زي راكدين مطمئنين. حاجة عجيبة. لكن وضربنا على آذانهم عشان ما يصحوا، لأن الأذان بصحي، ده معنى الآية. الآية نستفيد منها إنه الأذن بها الاستيقاظ. يا سلام، حفظ الله لأوليائه وجنده، وتسخير كل شيء، الشمس والكهف والكلب والتقليب والضرب على الآذان. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إخواننا دي قصة انتوا قاعدين تقروها كل جمعة، دي للناس اللي بيقروا سورة الكهف. طبعا في ناس ما عندهم يوم الجمعة لا كهف ولا أي حاجة، الفضائيات ما خلت حاجة، أي قصة ضايرة تحضرها، ومسلسل ورا مسلسل، وفيلم ورا فيلم، وأفلام خيالية وصور فاضحة، والناس مشدودين. يا أخي الواحد 100 حلقة، 100 حلقة يحضرها، وكان فط حلقة واحدة يجي يسأل أها قالوا شنو، حصل شنو، البطل عمل شنو، الخاين عمل شنو. والله العظيم يدخلوا الناس وهم وهم. الفائدة الثانية، تقرأ سورة الكهف تعرف مكانة الشباب في نصرة الدين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ أوى الفتية إلى الكهف. كانوا شبابا، ولكنه شباب لم يسترسل مع شهواته، ولم يكن من الذين يسترون في غيهم الشباب الذي لا يعرف إلا العبث والمجون، لا، شباب كانوا يعبدون الملك. وقف هؤلاء الشباب قالوا هذا باطل. لذلك قال تعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أعظم شيء في قصة أصحاب الكهف أن العقيدة مهمة. بماذا خرج الشباب وفارقوا أوطانهم؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. فارقوا ناس بيعبدوا الأصنام ويعبدوا الملك وعندهم عيد، يوم العيد الناس بيعبدوا الملك، هم خرجوا اجتمعوا بغير قصد. أول واحد مشى قاعد تحت الشجرة، الثاني جمعوا بس قاعدوا ما تكلموا مع بعض، بعد شوية قال انت جابك شنو، تناقشوا فعرفوا أنهم فروا من هذا الدين الباطل ومن هذه العقيدة الفاسدة ومن عبادة غير الله. وهذه هي مشكلة البشرية إلى يوم الدين: تقديس البشر، عبادة الأصنام، عبادة الملوك، عبادة غير الله. حتى ولو لم يبقى شيء يعبد، عبد الناس الهوى، عبد الناس الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. شباب الدين ده بينصروا الشباب، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم يتقلدوا في الملحدين. ما عرفوا الخلاعة في بنات وما عرفوا التخنث في بنينا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب قنع لا خير فيهم، ديل الناس اللي بيسرحوا شعارهم كيف كيف، وتلقاهم بالليل والنهار في محلات الشيشة والبلياردو، لا رسالة ولا هدف ولا دين ولا مقاصد. شباب منعم، أي حاجة أبو بجيبها له، أوطوا براها، التلاجة، الكمبيوتر، الفضائية، أي حاجة، وما يسألوا لا عن صلاة ولا عن شيء، يفلفل شعره ويعمل ضفائر ويدوا آخر عربية وآخر موديل يركب. وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. ربنا جاب قال فتية ليه؟ عشان الشباب يتحرك، يعرفوا إنه في ناس قبل كده في زمن خالفوا أمة وصادموا مجتمع ووقفوا ضد طاغية ووقفوا ضد حاكم ظالم وضد ملك كافر، وفارقوا الأوطان وخرجوا من الأهل والعشيرة وفارقوا كل شيء. وأرشدهم الله وألهمهم بالكهف فدخلوا في الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم ثالثا استفدنا من قصة أصحاب الكهف فائدة عظيمة: أن الدين لا يقوم ولا ينهض إلا بالمواقف والتضحيات، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالأعمال والبطولات. والله فعلا تضحية كبيرة، تركوا المال، تركوا العيال، تركوا كل شيء ونزلوا هذا الوادي، وفي هذا الوادي يوجد كهف، كهف عظيم. دخلوا في هذا الكهف يخافون، ومعهم كلب جالس في الفناء، كلب عجيب. وهؤلاء الفتية تحسبهم أيقاظا وهم رقود، مفتحين. تشوفوا انت تقول صاحين والله، لكن ده اعجاز، اعجاز، اعجاز لعلم التشريح. حق علماء التشريح يعرفوا اللي بيخلي زول راقد كده يفتح وروحه ما مرقت وبيتحرك، لكن تتعطل وظائفه الحياتية والحيوية. إعجاز عجيب. هذه كرامة من كرامات الأولياء، وهذا حفظ الله لجنده. رابعا، استفدت من قصة أصحاب الكهف فائدة عظيمة، أن العاقبة للمتقين. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الملك أم هؤلاء الفتية؟ لأنهم لما استيقظوا قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم، ما زالوا في اعتقادهم أنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ما زالوا في اعتقادهم أن الملك الكافر مهيمن على مجريات الأمور، وأن الطغيان ما زال مستبدا، وأن الباطل ما زال منتفشا. فقالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. أخذ الورقة، الورقة العملة يعني، مش ورقة، ما ورقة. فبعثوا أحدكم بورقكم، ورقكم يعني عملة ممكن تكون حديد. دخل السوق، الناس استغربوا قالوا أنت جاي من وين أزل؟ قالوا يا أخوانا ادوني أنا دا أشتري بحقي. قال له بحط، تعال شوف، لقوا أنا من زمن الملك دقيانوس، ساقوهم لحد ما وصلوا لملكهم، هم خايفين. وإذا بالملك صار مؤمنا موحدا. 309 سنة الناس دي الفدرق ده، والله شيء عجيب. والعاقبة للمتقين. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، الحق والباطل، دي أحزاب، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وأولئك وذلك الجمع إلى يوم القيامة هم حزب الشيطان. وده صراع، ده صراع البشرية بالمناسبة، إبليس وآدم. آدم يمثل الخير وإبليس يمثل الشر، والإبليس جنده استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الشيطان عنده حزب، ممكن يكونوا 100 حزب كلهم ينضوا تحت حزب الشيطان. والأحزاب جاية الآن، سجلوا ما عارف كم حزب، ما عارف قالوا للانتخابات، كل 5 نفر ما عندهم موضوع يقول لك نسجل حزب. قال يا أخي ضيعتونا وضيعت الأمة يا أخي. الأحزاب دي أصلا غير مقنعة. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الغلبة والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الغلبة لأهل الحق أصلا مهما كان. عشان كده العالم ده الآن أمريكا مهيمنة، والإعلام والباطل ده لسه، الدجال لسه ما جاء، المسيح الدجال ما جاء لسه. المسيح الدجال كان جاي يسوي شنو؟ المسيح الدجال سيجوب العالم قرية قرية ومدينة مدينة ويحتلها ويظهر الكفرة والمجرمين فيها ويهيمن على الدنيا. والدجال لسه ما جاء، ولكن تالله ما الطغيان يوقف دعوة. وفي التاريخ بر يميني ضع يدي في القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني النور في قلبي وقلبي في يدي ربي هو ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. والعاقبة للمتقين. الفائدة الأولى حفظ الله لأوليائه، والثانية مكانة الشباب في نصرة الدين وإعلاء القيم والمبادئ والانتصار للرسالات السماوية والوقوف إلى جانب الحق والفضيلة. ثالثا مما استفدناه أن الدين لا يقوم إلا بتضحيات ولا ينهض إلا ببطولات، ومما استفدناه العاقبة للمتقين، ومما استفدناه أن القيامة حق وأن البعث والنشور حق. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ثم بعثناهم كما بعث الله أصحاب الكهف سيبعث الناس. لذلك قال سبحانه وتعالى في آيات الكهف وفي صياغ فوائدها وعبرها، قال لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. أن الساعة لا ريب فيها، البقر قصة الكهف، ناس الله رقدون 300 سنة ولا ماتوا ولا حاجة، هم أحياء وصحاهم تاني، بيبعث الموتى. سادسا الفائدة السادسة، هذه فائدة عجيبة إخواننا، قريت القرآن من أوله إلى آخره، عدد كلمات وآيات القرآن، نص القرآن، وسط المصحف، القرآن كله من أوله إلى آخره نص. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، كلمة وليتلطف واقع في نص القرآن وهي وسط القرآن، وليتلطف في قصة أصحاب الكهف. شوفوا الشيء ده بديع، خلاص الكهف دي ما قالوا يقرأ كل جمعة ساكن، زي ما قلت لك في ناس بيقروا ما فاهمين، وفي ناس بيقروا فاهمين، وناس ولا بيقروا الكهف ذاته، بيحلوا الكلمات المتقاطعة، ما عندهم شغلة مع الكهف، وبيقروا الجرائد الرياضية. بالله الجريدة عملها بألف جنيه، واحد تلقى حق الملاحمة عنده لازم يشتري ثلاثة جرائد رياضية تماما، والرابعة حقة الجيران يديون واحدة ويشيل منهم واحدة تانية، بعد ما يقرأ دي يديون عشان يقرأ تاني. الناس فاضيين للكهف. وليتلطف، وده معناه شنو؟ التلطف وسط الإسلام وجوهر الدين وروح الملة. أي زول ما عنده تلطف ما بلغ دعوة وما بقيم حق. الفتية دين شوف روح العالية كيف قال وليتلطف، تخيل وسط القرآن وليتلطف. المسلمين دارين شنو تاني؟ ما يتلطفوا بعد. واحد تلقاه مسلم وصار يوشه، يا زول نص القرآن وليتلطف كده، تلطف أول حاجة. واحد تلقاه مادي خشمه، واحد تلقاه محمر عيونه، واحد تلقاه زهجان، وليتلطف. هذا روح الدين، الإسلام ده جوهره، وليتلطف. أما رأيت أن كلمة وليتلطف في وسط القرآن؟ أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والحكم والقصص والذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفائدة السابعة، صحبة الأخيار تنفع واتباع المصلحين يرفع. صحبة أخيار تنفع، واتباع المصلحين يرفع. الله بيرفع الزول لو تبع الناس الكويسين. ذكر الكلب في القرآن لأنه تبع الصالحين. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الكلب جابوا معهم برضو، ما نسوا، ما الكلب ماشي مع الناس، ما قالوا الناس دخلوا الكهف وكذا، دخلوا الكهف والكلب ويقولوا دير كم والكلب. بالله الكلب وجد ذكرا لأنه تبع الصالحين وصحب الأخيار. ومن هنا استفدنا أن صحبة الصالحين تنفع، وأن اتباع المصلحين يرفع. نعم والله يرفع ذكر الإنسان، يقال فلان صاحب فلان، فلان الذي يمشي مع فلان، فلان الذي هو مع فلان. نعم. وكلبهم طبعا الناس دخلوا في متاهات، الكلب ده لونه شنو؟ الله قال؟ الله ما قال، قال لك لونه انت مالك، ما لونه اها كان عرفته ده تسوي شنو يعني، ما لكم اللونه، ما يتدخل في لونه. الله قال، الله ما جاب تفاصيل، ربنا جاب جوهر القصة. هذه الفوائد دي ما فوائد القصة كلها بالنسبة، هذا ما استفدت واخترته لهذه الخطبة فقط، وإلا فيها فوائد فقهية كثيرة جدا ودروس كثيرة جدا، لكن لا تصلح لخطبة الجمعة. أما سبعة فوائد تصلح لخطبة الجمعة، وقد يأتي من هو أبلغ وأعلم وأفصح مني فيستخرج منها دروسا وعبرة لم نسمع بها ولم نعرفها. وهذا سر القرآن وسر بقائه، لا يفنى، لا تفنى عجائبه ولا يبلى على كثرة الرد. ترددوا، تقرأ صوت الكهف في كل جمعة تكون مبسوط، تقرأ الفاتحة في كل صلاة ما تزهج. لكن الواحد كان حضر فيلم وجابوه تاني يحضروا لكن ما بنفس التشوق، في المرة الثالثة يقولون ده قديم شفناه، وكمان يبوز للناس الفيلم، هيحصل كده وحيحصل كده وحيحصل كده وحيحصل كده، يكرهك ذاته. لكن القرآن ده كلام الله، القصة انت عارفة بتبدأ بشنو تنتهي بشنو، تقراها وانت سعيد ومنشرح، وكل مرة تظهر لك فوائد ودروس وعبر إلى يوم القيامة لا تنقضي عجائبه. نعم والله ده كلام الله. وفي هذا دعوة لمن أراد أن يعلم الناس قصة. في واحد تاني في البيت يحكي لي، قال لي يا أخي الولد، الرجل طيب يعني، قال لي الولد، قال لي وجاو، قال لي يا أبوي إلا تحكي لي قصة كده، حسن شوف قصص، يقول لك ما عارف سرحان والثعلب، الغراب والفيل، فيل شو ناس، فيل شو قروا ناس حاجة مفيدة، أصحاب الكهف في دلما قروا لهم، قروا ناس أصحاب الكهف. جاءني قال لي الولد، قال لي احكي لي قصة، الأبو قال لي والله ما لقيت قصة، قال لي قمت حكيت له قصة الغراب والثعلب. قلت له قصة الغراب والثعلب شنو؟ قال لي في غراب شال له جبنة وطلع فوق راس الشجرة والثعلب داري يقلع منه، قام قال لي يا غراب صوتك جميل، ده الثعلب غني لينا. الغراب صدق، الغراب العوير صدق انه صوته صبيح، قال غنى، اول ما فتح خشمه الجبنه وقعت، الثعلب شاله وقام جاري. قلت له حسا علمته التحايل ولا شنو يعني ولدك ده، علمته الغش يعني، الفائده اللي استفادها من القصه شنو؟ لكن تعال شوف الفوائد دي، يعلم انه في قيامه، وانه الحق بينتصر في الاخر، وانه الله قوي، وانه ربنا بيحفظ جنده واولياءه، وانه قصص في إن هذا لهو القصص الحق. الله قال كده، القرآن فيه قصص، وهذه القصص تخترق النفوس. سورة الكهف بالذات تبدأ بقصة الفتية والكهف، تجي تدخل لقصة صاحب الجنة الذي قال قصة إبليس مع آدم وسجوده، تجي بعد ذلك تحكي لك قصة ودي عظم سورة الكهف. تحكي لك قصة الرجل المتكبر والإنسان البسيط، قال أنا أفضل منك وأنا أحسن منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي. دي القصة الثالثة. القصة الرابعة قصة موسى مع الخضر، قصة فيها فوائد وآداب وأخلاق واتباع المعلم والتواضع. القصة الخامسة، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ست قصص من أبدع وأجمل القصص. ما لاقي قصة يحكي لي ولده منه. وبعدين أنا الرأي ده شكرته لأنه حكى لي ولده. والله في ناس ما فاضين يحكوا الغراب مع الثعلب ذاته، ده ترى عنده حبة ثعلب وحبة غراب. في ناس والله الحبة ده يفتح خشم مع ولده، لا يحكي له أي حاجة، لا ثعلب لا غراب لا بستان لا، ده كله بيحكي له. ده ترى حكى الثعلب مع الغراب. إنها دعوة من خلال هذه الخطبة للتأمل في قصص القرآن، كله بديع. نحن نقص عليك أحسن القصص، ولعلي في أيام قادمات إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا وبقيت في هذا المنبر أن أحكي عن قصة يوسف، وهي تحتاج إلى سلسلة من الخطب عن قصة يوسف عليه السلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم يا معين أعنا، اللهم يا جبار السماوات والأرضين، اللهم يا رب الخلائق أجمعين، اللهم أغثنا بالإيمان وبالوحي والقرآن، اللهم أحينا بالكتاب والسنة، وأمتنا على الكتاب والسنة، وابعدنا من البدع والخرافات يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الحق والدعاة والمصلحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأقم للإسلام والمسلمين دولة وعزة ومنعة ورفعة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اعلي كلمتهم، اللهم اعلي كلمتهم، وسدد رميتهم، وقوي شوكتهم، وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.